العالمين لطلبة العلم أن يتكلموا ويتحركوا لدين الله. وهذا صحيح جزاك الله خيرا أن هناك غفلة من قبل طلبة العلم الخاصة، ولكن هناك نقطة مهمة هي أنه لا يجوز لهم أن نتكلم إلى جنوب بالتصريح، وإلا سيتعرضون للأذى، وخطابة الحروب لا تتوفر أذى إلى طالب العلم. يجب أن يترك المجال لكل من يجب من نفس الكفاية. كما رأيكم في هذا؟ التصريح هو يصبح أن تكون مجالك بخير لا بالتصريح، ولا يبقى كلامي يقول لأحد من الناس من هب وذب حتى يتكلم بعض الباطل بعض الباطل في باطل الله. لكن هذا محمد لا مؤثر ما بين في العلم أو التخرج من السريعة أو من أصول الدين أو جلدة أو بلغة أو خير ولا علم واحدة لا بالتصريح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.